السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا إلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن سيدنا عيسى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الحق سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله الصادق الأمين. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. من صلى علي واحدة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله في هذه الوجوه وهذه الشخوص على هذا القدوم المبكر على بيت من بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ونحسبكم والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحد، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الأجواء المطرة، ونسأله المزيد من فضله، فنحمده على نعمائه وآلائه. وقليل من عبادي الشكور تعرف إلى الله في السراء حتى يتعرف عليك في الضراء، فنحمد الله على هذا الخير العميم، ونسأل السلامة والعافية لإخواننا الذين يعانون الأمرين جراء القصف والتقتيل والتجويع، وفي هذه الظروف الماطرة التي وصلت المياه إلى مناسيب عالية زادت من معاناتهم ومن جوعهم ومن بردهم، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يطعم جائعهم، وأن يكسي عاريهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يتقبل موتاهم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم الشهادة لموتاه. فهؤلاء إخواننا لهم حق علينا في غزة وفلسطين وغيرها من بلاد الإسلام، ونسأل الله تعالى السلامة لأهلنا من أهل السنة والجماعة في إيران، ونسأل الله تعالى أن يحميهم وأن يجنبهم الشرور والفتن، لأهلنا من أهل السنة والجماعة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم لمن قتل إخواننا من أهل السنة والجماعة في سوريا ولبنان والعراق وغيرها من البلدان. يقتص من الظالم ولو بعد حين، يقتص من الظالم ولو بعد حين، ولا نقف مع جانب ضد جانب، ولكن نقول بالبنت العريض: اللهم من قتل وشرد إخواننا من أهل السنة والجماعة فانتقم منه، سواء من الشرق أو من الغرب، أو من ساهم أو من سهل أو من يسر أو من طعن هذه الأمة الإسلامية في ظهرها وفي صدرها. فلا ندافع عن أحد ضد أحد، نقول: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. من أساء لإخواننا من أهل السنة والجماعة واغتصب نساءهم وشردهم وقتلهم وجوعهم ووقف مع العدو ضدهم، نسأل الله أن يقتص منهم في الدنيا قبل الآخرة، كائنا من كان. كما قلنا ونقول: لا نقف مع جانب ضد جانب، كل من أساء لإخواننا فنحن ضده. هؤلاء إخواننا من أهل السنة والجماعة، من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويشهدون بالبراءة لأمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الطاهرة المطهرة التي طهرها رب البريات في كتابه، فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ونتربى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول هؤلاء الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعن عمر الفاروق الذي يسمى هذا المسجد المبارك بهذا الاسم، وهذا الشارع المبارك بهذا الاسم، شارع الفاروق، شارع الفاروق رضي الله عنه، وعن سيدنا الذي استحيت منه الملائكة ذو النورين، الذي أخذ ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لو أن عندي بنات أخرى لزوجتكها، ألا وهو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فها هي معتقدات أهل السنة والجماعة، أركان الإسلام معروفة، لا نزيد عليها الولاية ولا ندعي العصمة لأي شخص كان، لا ندعي العصمة إلا للأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم. أما آل النبي نقول أنهم معصومون، هذا لم يرد عن أي من علماء الأمة، ولا في كتاب ولا في سنة. ولا نقول أنهم يعلمون الغيب وأن ذرات الكون هم يتحكمون فيها، هذا القول ليس بصحيح. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه: قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا من الله سبحانه وتعالى يتحدث على لسان نبيه في سورة الأعراف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلا ندعي الأسمة لأي بشر لم يثبتها الله سبحانه وتعالى له. هذه معتقدات أهل السنة والجماعة. ونقول الذي يبطن ليس عندنا تقية ولا عندنا تكفير لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطعن في الذات الإلهية. طعنوا في الذات الإلهية فقالوا إن الله وصفهم بأنهم أخيار ثم ارتدوا. كيف ذلك والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما كان وما يكون وما سيكون. هكذا هم يطعنون في علم الله سبحانه وتعالى، ويسمون هذه العقيدة البداءة. مدحهم ثم بدا له أنهم غير ذلك، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نحن عندهم أنجس من الكلب والخنزير، واليهودي والنصاري مقدم عندهم منا، ويصفون أهل السنة والجماعة بأوصاف تقشعر لهم وتقشعر لها الأبدان. ويقول منظرهم أن الله الذي جعل أبا بكر خليفة على المسلمين ليس بربنا. فلا بد أن نتعلم ولا تأخذنا العواطف. إحنا هذه المشكلة في هذه الأيام، تأخذنا العواطف بدون أن يكون لدينا علم. هذا ما أردت قوله في هذه العجالة. وروى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه المجتبى التي اختارها من السنن الكبرى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت يوما رديف النبي، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة أو غيرها، كنت يوما رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذه من الأسس ومن المبادئ التي يجب أن يكون عليها كل مسلم. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو أرادوا أن ينفعوك أو لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وللحديث بقية إن قدر الله البقاء واللقاء. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.